ولما كانت الحلقة 21 بعد 107 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد وأخذت مكانها المعتاد، وبعد التحية والسلام جعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى أيوب لما خرج وراء قوت القلوب وصار في وادي السباع أوشك على الضياع وفقد العون والسند إلى أن تداركه هذا الأسد وحمله إلى هذا المكان الذي ظن أنه خال من السكان، وكان ما كان وطرده الدرويش من القلعة وأثار خوفه وروعه عندما أحضر له الثعبان المسمى مرجان فطارده حتى أبعده، فراح يضرب في العراء ويوغل في الصحراء إلى غير مدى وعلى غير هدى، حتى كلت قدماه وفقد قواه وزاغت عيناه وحدث ما سوف نراه. عطشان عطشان يا ربي، يا هادي، يا منان، يا حنان، يا دليل كل حيران. عطشان عطشان. ايه ده؟ ده صوت وحش بيهز الوادي، ده جاي من حيادي. اروح فين واجي منين؟ انا هستخبى بين الصخور دي على ما الوحش ده يفوت ويعدي. يا خبر، ده الوحش جاي هنا زي ما يكون بيقصدني، انا عمال بيلف ويدور بيفتش بين الصخور. اهو انا شايفه وهو مش شايفني. يا ساتر، ده سبع كاسر، السبع اللي فات انقذني وده اللي هيفترسني. يا ربي الطفني، الاسد شافني شافني جاي عليا. الله، هو بيعمل كده ليه؟ وما هجمش عليا ليه؟ بيقعد على ايديه ورجليه بيشاور لي بديله. هو ده الاسد اللي قابلني وشلني ووداني القلعه عشان الدرويش يطردني. انت صاحبي جيت في وقتك يا صاحبي، ده ربنا يعلم بي. بيشاور لي بديله، بيشاور لي زي اول ما قابلني. عايز نركب يعني؟ طيب طيب حرك اهو قرب. الاسد قام بيجري بيا. اوام اوام، يا سلام، واخدني على ظهره وانا ماسك في شعره وطاير بيا طيران. على فين يا ملك الحيوان؟ عطشان عطشان، يا ترى هتوديني فين النبادي؟ اما لو طلعتني من الوادي، عطشان عطشان، يا لولا اني ماسك في شعره كنت وقعت من فوق ظهره. عطشان عطشان، هو بيدخل بين الصخور دي ليه؟ وبيهدي سرعته عشان ايه؟ اهو وقف بيا. الله، انا مش مصدق عينيا، ده عين ميه عين ميه عين ميه. انت جايبني هنا عشان كده؟ يا سلام، زي ما يكون بيفهم الكلام. طيب انا نازل اوام، الميه املى منها بحفان ايديا. بسم الله، كمان بسم الله، كمان بسم الله. بس الحمد لله. يا سلام، المية ما فيش كلام. الله، ده الأسد قعد تاني على أيديه ورجليه بيشاور لي علشان أركب عليه. طيب طيب حل، تعال قرب. الأسد هم أوان، خد السكة في وشه وقام. هتوديني على فين النبادي؟ لازم هيخرجني من الوادي ويرجعني بلادي، ولا هتوديني للحبيب اللي غاب؟ يلا يا ملك الغاب وديني للأحباب. بقى أنت عايزنا نتفق مع ال... تسمح لي أنت يا سيد شيبوب. اتفضل يا فارس الجنوب. بسم الله. الكلام اللي سمعناه الآن من أخينا السلطان يحتاج إلى وقفة وتفكير، لأن فيه خطر كبير. ليه؟ أنا قلت إيه؟ شوف، أنا أحب أتكلم على المكشوف. إذا كنا محتاجين لمساعدة ليه ما نتفقش مع الملك أمريجون؟ إذا كان هو اللي بيساعد التطرون. طيب يساعدنا إحنا كمان؟ وده كلام تعقله أنت يا صديق السلطان؟ عايزه يساعدنا ويساعدهم؟ ولا يساعدنا احنا ويتخلى عنهم؟ وليه ما يتخلاش عنهم؟ نبقى مش فاهمين العلاقة اللي بينهم، وبالتالي نبقى مش عارفين قضيتنا تبدأ منين وتنتهي فين. الملك أمريجون أغنى ملك في الدنيا، مش مكفيه هم الدنيا، طمعان في الكنوز اللي عندنا اللي مدفونة في أرضنا، وعشان ما يجيش بنفسه هنا ويتعرض للاصطدام مع الملك روسيون يقوم يسلط علينا التطرون. كأننا بنحارب الملك أمريجون. أمال انتوا فاهمين ان احنا بنحارب مين؟ طب هو احنا قد الملك أمريجون؟ انا قلت قبل كده ان احنا مش فقرا ولا قليلين، احنا بس متفرقين، لو اتوحدنا هنسند بعضنا، والكنوز اللي في أرضنا هتدينا القوة والغنى. هي الكنوز دي اللي تخلينا نقدر نقف على رجلينا. دي سلاحنا ولازم يكون في ايدينا. ازاي تبقى كنوزنا وكنوز اهالينا وتكون سلاح في ايدين قاعدينا؟ لكن دي حكاية كبيرة علينا. وايه اللي بايدينا؟ مش هم اللي اعتدوا علينا وخدوا اراضينا وشردوا اهالينا؟ يعني نرمي نفسنا في النار؟ باختصار، احنا النهاردة 14 مدينة، وانا بزورهم مدينة مدينة، والكل لازم يحط ايده في ايدينا. انتهى الكلام. يا سلام، الأسد واخدني على ظهره وأنا ماسك في شعره وطاير بيا طيران. آدي الأسد اللي بيقولوا عليه حيوان ومفترس كمان، وجدت فيه اللي ما وجدتوش في الإنسان. بس لو تقولي واخدني على فين هنفضل كده ماشيين. طب وبعدين؟ إيه ده المبنى اللي هناك ده؟ إيه هو الأسد بيعمل كده ليه؟ ده بيتجه إليه، بيقرب عليه. الله، مش ده المكان اللي كنت فيه؟ القلعة القديمة هي بعينها اللي طردني الدرويش منها. الأسد وقف بي، بينزل على الأرض ويشاورني، عايز ينزلني. طيب طيب هنزل أهو أهو، بس يعني ال... الله الله، الأسد مشي وسابني. ليه يا ملك الغاب؟ هو احنا مش أصحاب؟ مش فاهم أنا ليه رجعني تاني هنا. القلعة دي لازم في سر جواها، أمال ليه الأسد رجعني إليها؟ والوقتي أدخلها إزاي؟ وقابل الدرويش إزاي؟ ولا التعبان اللي اسمه مرجان اللي قرونه حديد وعينه نار؟ لكن ما هو ما فيش قدام اختيار، ده إجبار، اضطرار. أنا حرمي نفسي في النار، وادي الأب وياه. توكلت على الله. وهكذا رجع أيوب حيث كان، وجعل يجوس خلال المكان ويتلفت حوله وهو يقوم بهذه الجولة. وفجأة مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 21 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.